السلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إن الله تبارك وتعالى ذكرنا في هذه السورة في جملة من النعم التي أنعم بها علينا لنعتبر بذلك ولنؤدي حق الله تبارك وتعالى علينا فيما أنعم به، فله الحمد والشكر والمنة وله الثناء الحسن الجميل سبحانه وتعالى. ومن جملة ما ذكر الله سبحانه من النعم ما ذكرنا به من نعمه علينا التي أودعها البحر، والبحر يشكل مساحة كبيرة أو حجما كبيرا من مساحة الكرة الأرضية. أذكر الجغرافيين يقولون نحن ثلثي الأرض بحر، مسألة مش هينة. وحاجة الإنسان إلى البحر لا تقل عن حاجته إلى الأرض التي يعيش عليها، ولهذا يضطر الإنسان إلى أن يركب البحر اضطرارا، وربما يحب أن يركب البحر من باب التنزل ونحو ذلك. والناس يخافون بطبعهم من مسألة البحر نظرا لما ينتاب الإنسان من الشعور من الخوف من الغرق. ولهذا إذا أراد الإنسان إرشادات السلامة والأمان حين ركوبه البحر، طبعا ربما يعني خف الأمر بعض الشيء لما يعني ظهرت الطائرات ونحو ذلك مثلا من وسائل المواصلات، وإلا كانت حاجة الناس إلى البحر ماسة في القديم، إنما لا شك أن الناس ما زالوا وسيظلون يركبون البحر. فإذا أراد الإنسان السلامة من الهلكة، لأن الغالب على من يركب البحر خوفه من الهلكة، فإذا أراد الإنسان السلامة فلا يركب البحر إلا لطاعة أو لمباح. يبقى يركب لطاعة أن يذهب مثلا من خلاله إلى حج أو إلى عمرة أو إلى زيارة وصلة رحم أو نحو ذلك، أو إلى مباح زي النزل الفسق بشرط مثلا كنا مباح بشرط أن لا يعصي الله عز وجل بركوبه. بقى خلاص المباح أن أنا أركب البحر. فتسمع بقى عن الحفلات التي تقام، حفلات الأعراس وغيرها، حتى حفلات بلا سبب وفيها يعني تباوع رؤوس الخمر ويعني تضرب الآلات الموسيقية والغناء والمعاصي، والأمر كما قال الله عز وجل الناس سبحان الله العظيم من تعود معصية الله عز وجل لا يهمه بر ولا بحر. ولهذا قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طبعا من الفساد ما في البحر المعاصي، ومنها ترويث مياه البحر بما يلقى فيه، كل دي من مصائب الفساد. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإذا لا تركب البحر إلا لطاعة. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركب البحر، كالحديث في سنده كلام أهل العلم، لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، يعني مجاهدا في سبيل الله. صلى الله عليه وسلم عباده المجاهدين أهل السنة في كل مكان وفي فلسطين خاصة. اللهم آمين. لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا. طب ليه؟ قال فإن تحت الماء تحت الماء نار وتحت الماء ماء. وعلماء الطبقات الأرض يقولون إن فعلا يعني اتخذت صور للبراكين والحمم البركانية في ما تحت البحار، وذلك تسمع يعني من آن لآخر عن زلازل وانفجارات حصلت في بعض المحيطات وبعض أطراف البحار. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمسلمين من كل مكروه وسوء. يبقى لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، بل لطاعة أو لمباح بلا معصية، زي ما قلنا لنزهة مش مشاكل عاوز تفسح في البحر إلى مانع، ولكن إذا يعني ركبت البحر فاركبه بسم الله عز وجل، ودي برضه وسيلة من وسائل الأمان. ولهذا أرشد الله عز وجل نوحا عليه السلام إلى أن يدعو هذا الدعاء، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها يعني جريانها ومرساها يعني واستقرارها على الشواطئ، إن ربي لغفور رحيم. وجاء في الأثر أن نجاة هذه الأمة إذا ركبوا البحر أن يقولوا هذا الذكر مع ما علمنا الله تبارك وتعالى، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام، الفلك السفن في البحار، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويت عليه، ودعاء ركوب الدابة سواء كانت دابة بحرية أم بحرية، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأرشد رب العالمين نبيه نوحا إذا ركب السفينة واستوت به أن يدعو بهذا الدعاء: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بني برد مسيلة من وسائل الهلاك. قلنا إن البحر مظنة الهلاك. في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله خبر عجيب: البحر كسائر المخلوقات يغار أن يعصى الله تبارك وتعالى، ولا يأبه ولا يرضها ولا يتقبل. يعني ابن آدم يقبل المعصية ويرضاها وربما يسكت عنها إن منه فاعلا لها، والبحر لا يحب هذا، بل ويتمنى أن لو كان له دور في زجر العصاة أو إهلاكهم. قلنا جاء في كتاب الزهد أن البحر يستأذن ربه كل يوم 5 مرات، عوز البحر يستأذن ربه كل يوم 5 مرات أن ينفتح على عصاة بني آدم ليغلقهم فيرده الله تبارك وتعالى بفضله ولطفه. إذا الإنسان عليه أن يعني يتأمل فيما حوله من الكائنات، وأولى به أن يكون واحدا منها في رفض المعصية والغيرة على حرمات الله تبارك وتعالى. إنما هو أداة الفساد، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن هذه المشكلة. يعني سبحان الله، هذه المخلوقات لا تعصي الله عز وجل، وابن آدم الذي خلقت له هذه المخلوقات وما فيها من خير. يعني البحر ما هو مش مجرد بس وسيلة مواصلات ولا وسيلة نقل، كما سمعنا: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله بالصيد وغير ذلك والانتقال ولعلكم تشكرون. يبقى ده جزاء نعمة الله عز وجل، أو جزاء يعني فضل الله عز وجل عليه، أن تأكل خيره وأن ترفض شكره. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.